أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في شرح أو فك عبارات مغني اللبيب، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. الكتاب أو ابن هشام رحمه الله تعالى أولا غني عن التعريف. طيب، قال فيه ابن خلدون ما قال، هذا قول مشهور فيه. طيب، إنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحى من سيبويه. طيب، وتكلم فيه العلماء بكلام يعني غني، هو غني عن التعريف رحمه الله تعالى. كان من علماء القاهرة، ولد فيها وعاش وتوفي بها. له مسائل أو له دقائق ولطائف جيدة في علم اللغة عموما وفي النحو خصوصا. كان عالما بالقراءات القرآنية المختلفة، يظهر لنا إن شاء الله تعالى هذا خلال الدراسة، وهو يبين قراءة أبي عمرو كذا وقراءة الكسائي كذا، ويبين الفرق بينهما من جهة الإعراب. له كثير من الاستدراكات اللطيفة والمسائل الدقيقة في علم النحو. مما كتبه رحمه الله تعالى في هذا العلم، هذا الكتاب جعله المصنف رحمه الله تعالى بعيدا عن قواعد النحو النمطية المعروفة، يعني ترك الأسلوب المعروف الذي يتبعه كل النحويين، وهو ممن اتبع هذا الأسلوب أيضا، ونظم هذا الكتاب أو رتب هذا الكتاب على أسلوب جديد يساعد الطلاب في فهم المسائل الدقيقة فقط. طيب، وسمى كتابه هذا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يعني هو الكتاب الذي يغني الشخص الذكية، الطالب الذكية عن الكتب المختلفة، كتب الأعاريب المختلفة. فهمنا؟ رتب المصنف أو قسم المصنف رحمه الله تعالى كتابه في قسمين، قسم يختص بالمفردات وقسم آخر يختص بالجمل. في قسم المفردات تكلم عن الحروف خاصة وعن بعض المفردات الأخرى المشهورة عامة، فذكر الحروف لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها وفي إعمالها في الجملة. والحروف من العوامل، يعني هي تعمل فيما بعدها، سواء كانت مختصة بالفعل فتعمل فيه، أو كانت مختصة بالاسم فتعمل فيه في الغالب، وبعضها قد لا يعمل. وهو ينبه هنا إلى أن هذا الحرف إذا كان بهذه الصورة يعمل، وإذا كان بهذه الصورة لا يعمل، ضوابطه كذا، شروطه كذا. بدأ يفصل الحروف تفصيلا بديعا، رتبها رحمه الله تعالى على نظام المعجم. فبدأ بالهمزة ثم الباء ثم التاء، هكذا رتبها على ترتيب المعجم. ولما أنهى كلامه في الحروف انتقل إلى إعراب الجمل. وهذا في الحقيقة هذا هو علم النحو. إعراب الجمل هذا هو النحو. طيب، فإعراب الفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر هذا قد يحسنه كل الطلاب، ولكنهم إذا وقعوا في جمل مطولة ووقعوا بين جملتين أو بين ثلاث جمل، ما العلاقة بين هذه الجمل؟ طيب، هذه الجملة الثانية ما علاقتها بالأولى؟ طيب، قد تكون لا علاقة لها بها، وقد تكون علاقتها النعت مثلا، أو علاقتها الحال مثلا، أو الخبرية مثلا، ومثل هذا. فهو يبين العلاقات بين الجمل. طيب، هذه جملة لها محل، أو هذه جملة ليست لها محل. وتكلم كذلك رحمه الله تعالى عن شبه الجملة وبأي شيء يتعلق ومثل هذا. ثم ذكر بعض هذا تقسيم كتابه عموما، تكلم عن الحروف، تكلم عن إعراب الجمل، وهذا هو جل الكتاب. ثم ذكر بعض الأمور التي يخطئ فيها الطلاب ويقع فيها المعربون، وبين حقيقتها وبين الأسلوب المناسب في إعرابها. تكلم كذلك عن بعض المسائل العجيبة التي وردت في علم النحو فذكرها. تكلم عن شبه الجملة وتعلق شبه الجملة بأي شيء يتعلق، وكيف يكون التعلق وما معناه، ومثل هذا. الكتاب قد اشتهر جدا حتى إن بعض العلماء نظمه جعله في نظم جعله في شعر وبعضهم شرحه وبعضهم حققه وبعضهم حشاه زاد عليه الحواشي فهمنا. وممن زاد عليه الحواشي الشيخ محمد الأمير رحمه الله تعالى، محمد بن عرفة الدسوقي رحمه الله تعالى، وكثير من العلماء. في نسختي التي معي فيها نظم لمغني اللبيب مع كلام ابن هشام، وضع المحقق هنا وضع البيت الذي يناسب هذا الموضوع مع كل مسألة لكي يكون هذا الكلام كأنه شرح لهذا البيت، ولكي يساعد الطالب المبتدئ على حفظ هذه المعلومات، لأن النظم معلوم أنه أسهل حفظا من المنثور يعني في الغالب. فهمنا. من التحقيقات الجيدة تحقيق الشيخ قباوة فخر الدين، هو من المشهورين بالنظر في المسائل وبالتدقيق في تحقيقه، وله تحقيقات على كتب مختلفة، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، منها مغني، منها تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. فنسأل الله تعالى أن يجزي علماءنا خير الجزاء وأن ينفعنا بما علمونا، هو حسبنا ونعم الوكيل. طيب تحقيق عبد الشيخ محمد الأنوار وتحقيق الشيخ محي الدين، ولكن محمد محي الدين لم يوسع في تحقيقه، بل ضبط يعني ضبط ألفاظ الكتاب، ضبط جمله، ضبط عباراته فقط، ولهذا لا تجد له أي تعليق أو أي تحقيق إلا نادرا. في بعض المواضع تجده كتب كلمة هنا أو كتب تنويها أو تنبيها هنا. أما هذه الكتب التي تكلمنا فهي إما حاشية موسعة إما تحقيق موسع وغير ذلك. قصدت عبد اللطيف أو؟ نعم، هذا وسع فيه جدا، عبد اللطيف الخطيب وسع فيه جدا. طيب وجعله في 6 أو 7 مجلدات. طيب وأضاف كثيرا من المعلومات إليه. بارك الله فيك. تمام. نبدأ بإذن الله تعالى نشرع في كتابنا، ونبدأ بمقدمة المصنف رحمه الله تعالى. قال ابن هشام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين دائما إلى يوم الدين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كعادة المصنفين بالبسملة، اقتداء بكتاب الله تعالى العزيز، واتباعا لسنة الأئمة الأعلام الذين سبقوه، وكذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب رسالة أو كتب شيئا إلى غيره، إذا كتب إلى بعض الملوك أو غير ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتابه بالبسملة. فبدأ بالبسملة ثم انتقل إلى الحمدلة، الحمد لله رب العالمين، ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صلاة تامة كاملة كما قال، الأتمان الأكملان على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال، قال سيدنا ومولانا وشيخنا الشيخ العالم الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد، رحلة الطالبين، رحلة الطالبين يعني الذي يرحل الطلاب إليه، عمدة البلغاء المعربين، أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن هشام الأنصاري الشافعي ثم الحنبلي، قدس الله روحه ونور ضريحه. طيب هو شافعي المذهب، ثم تحمل في آخر حياته رحمه الله. عندكم عمدة البلغاء المعربين؟ نعم. عندنا معتبرين. لا هنا المعربين في نسخته. لا بس قال أما بعد حمدا لله على إفضاله. طيب هذه البداية التي كتبت عندي كتبها هذه المقدمة كتبها هنا نعم هذا ليس من كتابة ابن هشام رحمه الله تعالى نفسه. قال أما بعد. وأما بعد كلمة تستعمل للانتقال من كلام إلى كلام، فهو رحمه الله تعالى هنا بدأ بهذه المقدمة ثم انتقل. أما بعد حمدا لله على إفضاله، يعني نحمد الله تعالى على فضله علينا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترح القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح. والصلاة يمكن سيدي تقول هنا والصلاة والسلام. أما بعد هنا أما بعد حمدا لله على إفضاله، جيد، يعني نحمد الله حمدا. والصلاة والسلام بالعطف على حمدا، أو والصلاة والسلام يجوز بالرفع على سيدنا محمد وعلى آله. بعد مضاف وحمد مضاف إليه في ماذا؟ أما بعد حمد الله. لا. أما كلمة بعد وقبل لها في الإعراب أوجه ستأتينا إن شاء الله تعالى، تعرب في ثلاثة منها وتبنى في واحدة. فإذا قلت أما بعد فهي مبنية قد قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى، وإذا نصبتها فهي منصوبة على الظرفية وهي معربة بتقدير ماذا؟ بتقدير مضاف مقدر في هذا المعنى في هذا الموضع. وأما عند العلماء معناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، فيقولون ستأتينا إن شاء الله تعالى هي نائبة عن الشرط وعن جملة الشرط، فهمنا؟ ويجب دخول الفاء في جوابها. ولهذا قال بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، قال فإن أولى ما تقترحه القرائح، فبدأ بالفاء هنا لأنها وقعت في الجواب. فهمنا؟ عندي في نسختي أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة. نعم. عطفا على حمده. هذا في نسختك قال هنا أما بعد حمدا لله على إفضاله، حمدا بتنوين الحمد، فلم يجعلها مضافة إليه. إذن معطوف يجب أن يكون وصلاة وسلاما، صحيح؟ لماذا؟ هو هنا قال إذا عطفت هذا الصلاة والسلام. نعم. وقد تجعلها مبتدأ. نعم. طيب. نعم. أما بعد فحمدا لله، يعني نحمد الله حمدا على إفضاله، والصلاة والسلام، ولو نصبتها فقد عطفتها على مقام. والأفضل أن يكون مضاف إليه في ماذا؟ حمد لبعض. نحن قلنا يجوز، لأنه ذكر في الفوق يعني الحمد والصلاة والسلام. تمام. ولكن أما بعد يعني بعد ما ذكر فهذا حمد جديد بعد حمد أول. نلاحظ أن هو يقول نلاحظ هنا أن الكلام الأول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام هذا ليس من كلام ابن هشام، وإلا فلم يكن يقول ابن هشام قال سيدنا ومولانا وشيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة، تفهمني؟ فهذا ربما من نسخ طلابه. طيب ربما، فإذا قلنا إن الحمد الأول الحمد لله رب العالمين هو حمد لابن هشام بنفسه، فنقول أما بعد حمد الله، بعد حمد الله يعني بعد الحمد يكون كذا وكذا، وإذا لم يكن الحمد الأول من كلامه فتكون أما بعد فحمدا لله على إفضاله فيكون الكلام جديدا. فهمتني؟ نعم. فإن أولى ما تقترحه القرائح، القرائح هي العقول، وأولى ما تقترحه القرائح يعني أول ما تفكر فيه العقول، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح. الجوانح جمع جانحة، والجانحة هي عظام الصدر، وهنا مقصوده إن أعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح يعني أعلى ما تميل الصدور إلى جمعه من العلم، ما يتيسر به فهم الكتاب، كتاب الله المنزل. وهذا هو الطبيعي، أن أكثر شيء يهتم به المسلم هو ماذا؟ هو الطريق الذي يساعده على فهم كتاب الله تعالى المنزل، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، يعني وبه يتبين معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى إلى العالمين. والمرسل هنا صفة للنبي ليست للحديث، لأن في علم الحديث الحديث المرسل له تعريف، وهنا لا يقصد المرسل وصفا للحديث بل يقصده وصفا للنبي، يعني نفهم به معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى العالمين. فإنهما يعني القرآن والسنة فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية، هذان هما الطريق الصحيحة إلى السعادة الأبدية، والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية. الذريعة يعني السبب لكي يحصل الإنسان مصالحه الدينية ومصالحه الدنيوية. فهمنا؟ قال وأصل ذلك علم الإعراب. أصل هذا هو علم الإعراب، لأن علم الإعراب هو الذي يتبين به مقصود الله تعالى من كلامه ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد بعلم الإعراب هنا علم النحو، لأن علم النحو هو الذي يعرف به أحوال أواخر الكلم. وأصل ذلك مشار إليه ما تقترحه العقول و... نعم. وأعلى ما تجنح هذا أو ما يتيسر. هو ما يتيسر، ما يتيسر. نعم. أصل ما يتيسر به فهم كتاب الله تعالى ويتضح به معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هذا علم الإعراب. فهمنا؟ نعم. الهادي إلى صوب الصواب، صوب يعني جهة، الأصل في كلمة الصوب هو المطر، ولكنه قصد هنا صوب الصواب يعني إلى جهة الصواب، إلى موافقة الكلام للواقع، لأن الصواب هو الموافقة للواقع. فهمنا؟ وهذا إن شاء الله يأتينا في علم البلاغة بإذن الله تعالى، في البلاغة الموسعة كما ولكن نحن مررنا بالمفتاح سريعا. يأتينا بإذن الله تعالى ما معنى الحق وما معنى الصواب، وما الفرق، نعم، وما الفرق بين الحق والصواب. فهمنا؟ وما معنى الصدق، وما العلاقة بين الصدق والحق وبينها وبين الصواب، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه. يقول وقد كنت في عام 49 و700 أنشأت بمكة زادها الله شرفا كتابا في ذلك منورا من أرجاء قواعده على كل حالك، أو منورا هذا لكي تستقيم العبارة. يقول إنني كنت في عام 49 و700 أنشأت بمكة زادها الله تعالى شرفا كتابا في ذلك. كنت في مكة في ذلك الوقت، وكنت قد بدأت كتابا في هذا، كتبته في مكة. هذا الكتاب منورا من أرجاء قواعده كل طريق حالك، هو ينول كل طريق حالك، والحالك في الأصل هو الأسود، هي صفة للسواد. والمعنى إنني كتبت كتابا يزيل الإشكال عن كل شخص يشعر بظلام في هذا العلم. يقول إن كتابي مغني اللبيب ليس الأول، أنا كتبت كتابا في هذا قبل مغني اللبيب، ولكن قدر الله تعالى أن فقدت هذا الكتاب. قال ثم إنني أصبت به، أصبت به يعني أصابني الله تعالى به ابتلاء، أصبت به وبغيره في منصرفي إلى مصر، في طريق سفري إلى مصر فقدت هذا الكتاب وفقدت غيره أيضا. أصبت به وبغيره في منصرفي إلى مصر. تمام؟ طيب، ولما من الله تعالى علي في عام 56 بمعاودة حرم الله تعالى، لما من الله تعالى علي بالعودة إلى مكة في سنة 56، يعني بعد الكتاب الأول بسبع سنوات تقريبا، لما من الله تعالى علي بمعاودة حرم الله والمجاورة في خير بلاد الله، مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في خير بلاد الله تعالى، شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانيا. شمر يشمر، الأصل في التشمير هو ماذا؟ هو جمع الثياب، جمع ثياب الذراعين وما يشبه. شمرت بمعنى استعددت، وهذا كناية على الاستعداد، كناية عن الاستعداد. قال شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانيا، واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا. لست كسلا، الكسل هو المصنف رحمه الله تعالى نفى عن نفسه الكسل، يعني بدأت كتابي لست كسلا، كنت نشيطا في هذا، ولا متوانيا، والتواني هو الكسل أيضا. والعلماء يقولون في مثل هذا إنه لما قال لا كسلا نفى عن نفسه الكسل الأصلي، ولا متوانيا نفى عن نفسه الكسل العارض، لأن الإنسان قد يكون نشيطا ولكن يكسل في بعض الأوقات كسلا عارضا، فهو نفى عن نفسه الكسل من أصله، فهمنا؟ ثم نفى عن نفسه عروض الكسل في بعض المواضع. ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف. طيب، يعني وضعت هذا الكتاب على أفضل ترتيب في رأيي طبعا، هذا مذهبه فيه. وترصيف، ترصيف يعني جمع وترتيب. وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها. طيب، تتبعت فيه المسائل المقفلة في باب الإعراب، والتي تحتاج إلى توضيح وبيان للطالب المبتدئ، فافتتحتها، فتحت هذه المسائل ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها. بعض المعضلات، الشيء المعضل هو الشيء الذي فيه إشكال في فهمه، فهمنا؟ المعضلات يستشكلها الطلاب، فأوضحتها ونقحتها، أوضحت هذه المعضلات ونقحتها، بينتها. وأغلاطا وقعت لجملة من المعربين وغيرهم، وبعض الأخطاء التي وقعت لمجموعة من أهل الإعراب وغيرهم من الطلاب، فنبهت عليها، نبهت على هذه المشكلات وأصلحتها. فدونك، بمعنى خذ، فهمنا؟ فدونك كتاب، فدونك كتابا يعني خذ كتابا، تشد الرحال فيما دونه. طيب، الفاء هنا فدونك يسميها العلماء فاء فصيحة، والفاء الفصيحة هي الفاء التي تشعر بشرط مقدر، يعني يقول هنا فنبهت عليها وأصلحتها. لو نظرت قبل ذلك قال تتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها، تتبعت فنتيجة لذلك افتتحتها. وتلاحظ أن الفاء هنا للترتيب والتعقيب. ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. فهمنا؟ ثم قال فدونك. ما معنى فدونك؟ قال إذا كان الأمر كما عرفت، إذا كان الأمر كذلك فخذ هذا الكتاب. فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه، يعني انتبه هذا كتاب يشد الناس الرحال إلى كتاب أقل منه، فما بالك به؟ تشد الرحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال، حتى إن كبار الرجال يقفون عنده. فهمنا؟ نعم. ولا يعدونه. قال تقف عنده فحول الرجال، يعني الفحل في الأصل هو الذكر من الإبل. ويقصد هنا به ماذا؟ يقصد كبار الرجال وعظامهم. يقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، لا يعدونه بمعنى لا يتجاوزونه، لا يستطيع أحد أن يتجاوزه. فهمنا؟ والمعنى أنهم لا يستطيعون مجاوزته إلى ما هو أفضل منه، يعني يريد أن يصف كتابه بالحسن. وهذا وإن كان بعض الطلاب يظن فيه شيئا من الكبر وشيئا من من الإعجاب بالعمل، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هو كان في علم البلاغة هذا داخل في حسن المبتدأ أو ما يسمى ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال منها أن يذكر شيئا مما سيكون في داخل كتابه، ومنها أيضا أن يذكر اسم المصنف، اسم نفسه في أول الكتاب، وأن يذكر شيئا من فضل هذا الكتاب ليحث الطلاب على أن يقبلوا عليه. فإذا قلنا إن هذا الكتاب نادر في بابه يعجز عنه كثير من الناس، نبهت إلى الأغلاط التي وقع فيها بعض المعربين، فهمنا؟ فهذا مما يدعو النفس إلى قراءته. فقال هنا إذ كان الوضع في هذا الغرض، قال هنا لا يعدوه الرجال بمعنى لا يتجاوزونه. لماذا؟ قال إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، يعني هذا الكتاب أنا ما فعلته على مثال كتاب آخر. هذا الكتاب أنا دخلت فيه بأسلوب جديد فريد لم أقرأه لشخص من العلماء من قبلي، هذا أسلوب جمع جديد. تفهمني؟ رتبه على حروف المعجم، ورتب قسما ثانيا للجمل ثم المتعلقات بعد ذلك. فهو يقول إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله. فهمنا؟ قلنا قبل قليل تكلمنا عن القريحة. العقل. نعم. فإن أولى ما تقترحه القرائح، قلنا قبل قليل. فإن الأصل في كلمة قريحة هي ما الأصل في القريحة هي أول الماء الذي يؤخذ من البئر، وهذا أنقاه. الأصل في كلمة قريحة هي أول ما يؤخذ من الماء، وهذا أفضله، لأن الدلو إذا دخل البئر وأخذ الماء أول مرة هذا أنقاه، ثم بعد ذلك يبدأ الماء يتعكر بسبب دخول الدلو وخروجه، فتجد في الماء شيئا. فهمنا؟ نعم. قال هنا لم تسمح قريحة بمثاله، وهو يريد هنا بالقريحة الطبيعة السليمة التي هي العقل الصافي. يقول إذا كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسج ناسج على منواله. لم ينسج أحد على منواله يعني على هذا الأسلوب. ومما حثني على وضعه، مما شجعني على هذا، أنني لما أنشأته في معناه المقدمة الصغرى المسماة بالإعراب عن قواعد الإعراب حسن وقعها عند أولي الألباب. يعني مما شجعني على هذا أنني كنت قد كتبت كتابا مقدمة غير هذا تسمى بالإعراب عن قواعد الإعراب. الإعراب عن قواعد الإعراب، الإعراب هنا الأولى بمعنى الإبانة والتوضيح، أعرب فلان يعني بين، فهمنا؟ عن قواعد الإعراب. الإعراب الثاني هو الإعراب الاصطلاحي، يقصد به الإعراب في علم النحو. ومعنى الكلام هنا الإعراب عن قواعد الإعراب يعني بيان قواعد الإعراب، فهمنا؟ فلما كتبت هذه المقدمة حسن وقع هذه المقدمة عند أولي الألباب، حسن وقوعها عند أصحاب العقول، وصار نفعها في جماعة الطلاب، انتشر نفعها بين الطلاب، مع أن الذي أودعته فيها الذي وضعته فيها أودع يودع بمعنى وضع، فهمنا؟ الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته، بالنسبة إلى الأشياء التي ادخرتها عند نفسي ولم أضعها في هذه المقدمة كشذرة من عقد نحل. طيب الشذرة في الأصل هي القطعة الصغيرة من الذهب وما يشبه من المعادن. تمام؟ كشذرة من عقد نحل، العقد هو ما تضعه المرأة في رقبتها من اللؤلؤ وما يشبه للتحلية، والشذرة هي القطعة من الذهب أو ما يشبه القطعة الصغيرة، وقد تطلق أيضا على اللؤلؤة الصغيرة. وهو يريد أن يقول هنا إنني قد كتبت كتابا قبل هذا الكتاب، فهمنا؟ هذا الكتاب يسمى بماذا؟ بالمقدمة الصغرى، أو يسمى بالإعراب عن قواعد الإعراب. قال لما قدمت بهذه المقدمة حسن وقوع هذه المقدمة عند أصحاب العقول، فهذا شجعني إلى كتابة هذا الكتاب، شجعني على هذا، لأن الذي وضعته من المعلومات في المقدمة في الإعراب عن قواعد الإعراب شيء قليل بالنسبة لما وضعته في هذا الكتاب. ولهذا قال مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة، هذا الذي وضعته في هذه المقدمة بالنسبة لهذا الذي وضعته هنا شيء قليل مثل حبة اللؤلؤ من العقل، فهمنا؟ النحر عنق، النحر، النحر نعم هو العنق، والعقد هو ما يوضع على النحر. فقال عقد نحر أضافه إلى موضعه الذي يوضع عليه. قال هذه المعلومات التي وجدت في الكتاب الصغير مثل نقطة في بحر، بل هو قال هذا، قال بل كقطرة من قطرات بحر، والقطرة هي النقطة، فهمنا؟ نعم. وها أنا بائح بما أسررته، باح يبوح بمعنى أظهر يظهر، أخرج ما في قلبه. وها هنا للتنبيه، أصلها وأنا بائح، هذه الهاء التي تدخل على ماذا؟ تدخل على اسم الإشارة في العادة. بائح، نعم، بائح من الفعل باح يبوح بمعنى أظهر يظهر. فهمنا؟ بما أسررته. وسيأتينا بإذن الله تعالى تنبيه إن شاء الله في عندما نتكلم عن اسم الإشارة في باب الهاء، أو عندما نتكلم عن هاء التنبيه هذه. هاء التنبيه هذه تدخل عادة على اسم الإشارة. طيب، تدخل على اسم الإشارة قبل اسم الإشارة، وقد تدخل على المبتدأ إذا كان خبره اسم إشارة. يعني يقول ها أنا ذا، فتدخل على المبتدأ، وقل أن تدخل في غير هذا. والمصنف رحمه الله تعالى هنا وهو ينبه على هذا، هو يعرف هذا وينبه عليه، ولكنه هنا صار على غير الأسلوب المشهور الذي نبه هو عليه، فقال ها أنا بائح. طيب، فأدخل ها على المبتدأ ولم يكن الخبر اسم إشارة، وهذا قليل. ها أنا بائح بما أسررته، مفيد لما قررته وحررته، يعني أنا سأفيدك بما بالأشياء التي أقررها وأحررها في هذا الكتاب. قررته يعني ثبتته، أو ثبتته يعني إما في كتابي وإما يعني هو ثابت في ذهني ولكنني سأكتبه لك. فهمنا؟ وحررته يعني كتبته. فهمنا؟ مقرب فوائده للأفهام، أقرب فوائد هذا الكتاب للعقول. واضع فرائده على طرف التمام أو الثمام. طيب، واضع فرائده، فرائد الشيء هي الشيء الذي لا يوجد مثله، شيء فريد يعني ليس له مثيل. والأصل في الفريدة، هم يقولون هذه الكلمة للؤلؤة التي ليس لها مثيل، يقولون هذه فريدة يعني ليس لها مثيل. والمقصود هنا بالفرائد يعني المعلومات الثمينة التي ليس لها مثيل. فهمنا؟ واضع فرائده يعني فرائد هذا العلم على طرف الثمام. على طرف الثمام يعني أضع هذه المعلومات على يعني على طرف الثمام. الثمام في الأصل هو نبات له أوراق تشبه النخل، تشبه خوص النخل. فهمنا؟ والمقصود هنا أنني أضع المعلومات على طرف الثمام، يعني سيسهل على كل طالب أن يأخذها. يعني أضعها على طرف الشيء بحيث أنه لم يبق لك إلا أن تلتقط هذه المعلومات، لينالها الطلاب بأدنى إلمام، لكي ينالها الطلاب بأدنى يعني بأقل إلمام، يعني بأقل توجه، أقل شيء يستطيعون الوصول إليها. سائل من حسن خيمه سائل من الفعل سأل يسأل، والفعل سأل فعل متعدي في الأصل. طيب، سائل من حسن خيمه، خيمه هنا يقصد طبيعته. من حسن خيمه يعني من حسنت طبيعته، من حسنت نفسه. خيمه عندك ضبط هكذا؟ نعم، السجية والخلق. وسلم من داء الحسد أديمه. طيب، الأديم في الأصل هو الجلد. سلم أديمه من الحسد يعني سلم جسمه من الحسد. فهمنا؟ لأن الحسد في العادة لا يكون في الجلد، ولكنه أراد أن يقول إن الحسد ليس فيه مطلقا، لا نقول في قلبه، بل لا يكون فيه شيء من الحسد. سلم من داء الحسد أديمه. إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم، أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت إليه من البعيد. يعني أنا أسأل من كان حسن الطبيعة والأخلاق، طيب، ومن كان قلبه سالما من الحسد، أنه أسأله إذا وجد شيئا طغى به القلم، طغى به القلم يعني زاد الطغيان في الأصل هو مجاوزة الحد، فهمنا؟ وهنا يقول طغى القلم بمعنى تجاوز به القلم، بمعنى أخطأ. طغى به القلم جملة صفة لشيء. نعم. إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم، زل يزل بمعنى بمعنى ابتعدت عن الصواب أو خرجت عن موضعها، أن يغتفر ذلك، هذا هو المسؤول عنه. يعني أنا أسأل من حسن خيمه أن يغفر هذا الذي يغفر هذا الذي وقعت فيه من الخطأ، أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت إليه من البعيد ورددت عليه من الشريد. طيب، والأصل في الشريد هو الناقة تهرب من صاحبها فيسمونها شردة الناقة ويبحثون عنها. فهو يريد أن يقول إنني إذا وقع في كتابي شيء من الخطأ أسأل صاحب الخلق الطيب أن الذي هو سالم من الحسد أن يغفر هذا لي. لماذا؟ لأنه قد أفيد بفوائد أخرى، يعني أنا قربت إليه المسائل الشريدة البعيدة الهاربة، فلا بأس أنه إذا وجد خطأ أو شيء يغفر هذا في مقابل هذا، لأنني رددت عليه من الشريد وأرحته من التعب. طيب، معنى ذلك أن المعلومات شاردة مشتتة في الكتب المختلفة، فبدلا من أن أتركه يبحث هنا وهنا جمعت له المعلومات في موضع وأرحته من التعب وصيرت القاصي يناديه من كثب. القاصي هو البعيد، يناديه يعني ينادي عليه، من كثب يعني من قرب، من قرب؟ من قرب، نعم. والمعنى جعلت المعلومات البعيدة تناديه، ليس هو الذي يبحث عنها بل المعلومات هي التي تناديه من قرب. لم أفهم. وأن نعم؟ لم أفهم. المعنى إنني قد أرحت الطالب من التعب في البحث في الكتب المختلفة، بل وزدت على هذا بأن جعلت المعلومات البعيدة هي التي تنادي الطالب لكي يفهمها، ليس هو الذي يبحث عنها، فجعلت القاصي يعني القاصي من المعلومات، القاصي من المعلومات ينادي الطالب من كثب يعني يناديه من قرب. فهمنا؟ ثم قال وأن يحضر قلبه، هذا معطوف على أن يغتفر، فهمنا؟ يعني أن يغتفر، أن يغفر لي وأن يحضر قلبه، أن الجواد قد يكبو. جيد، الجواد هو الفرس الجيد، قد يكبو يعني قد يسقط، الفرس الجيد قد يسقط أحيانا، فليس معنى كونه جيدا، ليس معنى كونه جوادا أنه لا يسقط مطلقا، قد يصيبه شيء. وأن الصارم قد ينبو، الصارم هو السيف القاطع، السيف إذا كان قاطعا سمي صارما، تفهمني؟ ليس كل سيف صارم، فبعض السيوف صارمة يعني قاطعة وبعضها ليس كذلك. فهو يريد أن يقول إن الجواد قد يكبو وإن الصارم قد ينبو، ينبو بمعنى يرتد، تضرب به فلا يقطع، هذه ليست عادة السيف القاطع الصارم، ولكن قد يحدث، فهمنا؟ ولا بد للإنسان أن يعتقد هذا، لا بد أن يعتقد أن ماذا؟ لا بد أن يعتقد أن الجواد ربما يسقط وأن السيف ربما يرتد ولا يقطع، وأن النار قد تخبو، النار مفهومة، قد تخبو يعني قد تهدأ أو قد تطفأ نارها، قد يطفأ لهيبها. وأن الإنسان محل النسيان، الإنسان هو موضع النسيان، فهمنا؟ فلا بأس إذا نسيت مسألة أو إذا أخطأت في شيء، فضع هذا في قلبك قبل أن تبدأ الكتاب، لا تظن أنه كتاب لا يقع فيه سهو، لا يقع فيه شيء، فنحن بشر قد نخطئ، ولكن إن وجدت شيئا من الخطأ فلا تقم الدنيا علي ولا تحاسبني حسابا عسيرا، بل ضع هذا الخطأ أمام ما وجدته من الحسنات وما قربته إليك من المعلومات. طيب، فإذا كنت خاليا من الحسد وخاليا من الشدة علي، إذا كنت حسن الأخلاق، فإنك ستجد هذا الخير الكثير طيب يغطي على هذا الخطأ القليل. ولهذا قال: وأن الحسنات يذهبن السيئات. فهمنا؟ ثم تمثل بقول الشاعر: ومن ذا الذي تلطى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من الإنسان الذي ترضى صفاته جميعا؟ من هو الذي هو كامل الصفات تقبل منه كل شيء؟ كفى المرء نبلا، كفى المرء يعني الإنسان نبلا، يعني النبل هو علو الصفة، علو القدر، يكفيه نبلا أن تعد معايبه، أنك تستطيع أن تعد عيوبه. لا نقول إنه لا نقول إن هناك إنسان بلا عيب، ولكن نقول كلما كان الإنسان أقل عيوبا كان أعلى منزلة. ويكفي بالإنسان نبلا، يكفيه فخرا أن عيوبه معدودة، نستطيع أن نعد فيه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لأن هناك آخرون من لا تستطيع أن تعد عيوبهم من كثرتها. صح، فهمنا؟ فهو يقول كفى المرأة، يعني كفى الإنسان نبلا أن تعد معايبه، أن نستطيع أن نعد عيوبه. وينحصر هذا الكتاب في ثمانية أبواب، قسم المصنف رحمه الله تعالى أو حصر كتابه في ثمانية أبواب. طيب، الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، وهو أطولها. هذا الباب هو أطولها. الباب الثاني في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها، وهذا من المهم المفيد جدا. الباب الثالث في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل، وهو الجار والمجرور. الجار والمجرور كما قلنا من قبل وسيأتينا مفصلا يتعلقان بمحذوف. ما المحذوف؟ الجار والمجرور. إذا قلت زيد في البيت، في البيت شبه جملة يتعلق بمحذوف، ما هو؟ ما تقدير المحذوف؟ إما أن تقدره كائنا فيدخل في قسم المفرد، هذا خبر مفرد، وإما أن تقدره ماذا؟ يكون، فيدخل في قسم الجملة. ولهذا السبب جعله في باب وحده، وقال الباب الثالث في الشيء الذي يتردد بين المفرد وبين الجملة، يعني يعد مفردا من جهة ويعد جملة من جهة، وهو الظرف والجار والمجرور وذكر أحكامهما. الباب الرابع في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها. بعض الأحكام يكثر دورانها، يعني بعض المسائل المشهورة يكثر دورانها على الأمثلة، ويقبح بالطالب المعرف أن يكون جاهلا بها. فهمنا؟ أن النكرة بعد النكرة أو المعرفة بعد المعرفة نعته، أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هذه قواعد عامة مشهورة. تفهمني؟ فيقبح بالطالب المعرب أن يكون نحويا ولا يعرف هذه المعلومات العامة المشهورة، فذكر طائفة من هذا الباب. الباب الخامس في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها. طيب بيّن في هذا الباب وهو ليس بابا طويلا بيّن فيه ما هي الأشياء التي تسبب الخطأ أو تسبب دخول الخطأ على المعرب من جهتها. فهمنا؟ أن يظن الكلمة فعلا وهي ليست فعلا، أن يظنها، أن يعد السياق مثلا استفهاما وهو تعجب وليس استفهاما، ما أجمل السماء فيظنها استفهاما مثلا، فهذا مما يوقع المعرب في خلله. فبدأ يشير إلى بعض المسائل التي قد تلبس الأمر على المعرب فتوقعه في الخطأ، فأراد أن ينبه إلى هذه الأشياء. الباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها. بعض الأشياء اشتهرت بين أهل الإعراب والصواب أنها أن هذه القاعدة ليست مضطردة أو ليست تامة. فهمنا؟ الباب السابع في كيفية الإعراب، كيف نقول إذا قلت لك ما إعراب هذه الجملة؟ أعرب هذه الكلمات في هذه الجملة، فتقول هذا فاعل كذا، هذا مفعول به، كيف نعرب؟ فذكرها في باب وحدها. الباب الثامن في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. فهمنا؟ وهذه أصل، هذه أصل النحو، ولكن هناك أصول للأصول. يعني نحن ندرس إن الفاعل مرفوع، فهمت؟ فإذا قلت جاء زيد تقول زيد فاعل وهو مرفوع، وإذا قلت جاء الطالبان تقول الطالبان فاعل أيضا، ولكن الأول مفرد والثاني مثنى. قال أعطيك بعض القواعد الكلية التي يدخل تحتها كثير من الصور الفرعية التي تشتمل عليها. ثم قال هذه الأبواب الثمانية التي يذكرها. ثم قال واعلم أني تأملت كتب الإعراب، فإذا السبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور. يقول قبل أن أضع هذا الكتاب نظرت وتأملت في الكتب الأخرى. فهمنا؟ فإذا السبب الذي يقتضي طول هذه الكتب ثلاثة أمور، أحدها كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية. تجده يتكلم عن الخبر، تجد بعض الكتب تتكلم مثلا في باب الخبر فيذكر أنه مفرد وجملة وشبه جملة، ويتكلم عن الجملة وهي اسمية أو فعلية، فالاسمية هي ما بدأ باسم وتكون كذا، والفعلية هي كذا، تفهمني؟ ثم في باب الجملة الفعلية يتكلم مرة ثانية عن الجملة الفعلية، ثم في باب الجار والمجرور يتكلم مرة ثالثة عن شبه الجملة الذي تكلم عنه من قبل. فيقول مما قال تأملت الكتب فوجدت أن الذي جعلها تطول ماذا؟ ثلاثة أمور، أحدها كثرة التكرار. كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية. تفهمني؟ لم توضع لإفادة القوانين الكلية، لأن هناك بعض القواعد العامة، تفهمني؟ تجد مثلا في كل مكان هناك بعض القواعد العامة التي تحكم هذا الموضع. تجد مثلا في كل عمل صاحب المصنع يقول لك، يعني من أول القواعد، هناك آلات تريد إصلاحها، أول القواعد لابد أن تقطع الكهرباء، لابد أن توقف كذا، لابد أن تفعل كذا قبل أي شيء. تفهمني؟ إذا ركبت السيارة قبل القيادة قبل أي شيء لابد أن تضع هذا، أن تربط الحزام، لابد أن تضبط موضع الكرسي، لابد أن تنظر إلى المرايا وتحدد ضبطها. تفهمني؟ ما هذا؟ يقول هذه قاعدة عامة لا تحتاج إلى تأمل أو فحص أو كذا، إذا أخطأت بعد ذلك أقول لأنك ما رجعت إلى القاعدة العامة من البداية. تفهمني؟ فهنا قال إذا وضعنا بعض القواعد العامة أن الجار والمجرور يجب أن يتعلق، فكلما وجدنا جارا ومجرورا بعد ذلك وقلت لك يتعلق بكذا، لابد أن تفهم أنه لابد له من متعلق به. فهمنا أن الجملة أو شبه الجملة إذا وقعت بعد النكرة فهي في قوة المفرد. طيب وما إعرابها؟ قد تكون حالا، قد تكون كذا. يضع القاعدة العامة، ثم بعد ذلك أنت ستجد كثيرا من التفصيلات تظهر أمامك. فهذا مما سبب طول الكتب. فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية، بل للكلام على الصور الجزئية. فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام، ثم حيث جاءت نظائره، نظائره يعني أشباهه، أعادوا ذلك الكلام. ألا ترى مثلا، هو يذكر، ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قول الله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ذكروا أن فيه ثلاثة أوجه. طيب الذين يؤمنون، طيب قد يكون نعتا للمتقين، وقد يكون مبتدأ، وقد يكون مفعولا به. فهمنا؟ أقصد نعم، والفعل محذوف. نعم، أقصد أو أعني. نعم، أو أمدح. فهمنا؟ وكذلك مثل هذا حيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قول الله تعالى إنك أنت السميع العليم. أنت هذا يسمى ضمير الفصل. يقول كلما جاءهم ضمير الفصل قالوا يجوز في إعرابه وجهان، إما أن نقول مبتدأ وبعده خبر وكل الجملة خبر للمبتدأ الأول أو خبر لإن هنا، وإما أن نقول إنه ضمير لا محل له من الإعراب. إنك أنت السميع، إن حرف ناسخ والكاف اسمها، وأنت إما أن تقول ضمير فصل لا محل له من الإعراب والسميع هو الخبر، خبر إن، وإما أن تقول أنت ضمير في محل رفع مبتدأ والسميع خبره، وأنت السميع كلها خبر لإن. فهمنا؟ وهكذا. وبعضهم يقول لا، بل نقول الكاف، نقول إنك أنت، أنت ضمير في محل نصب توكيد للكاف. فهذا وجه ثالث. نعم، إذن أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو توكيد للكاف، أو مبتدأ. فهمنا؟ ذكروا فيه ثلاثة أوجه أيضا. وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قول الله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، ذكروا فيه وجهين. تمام؟ إما ضمير فصل وإما مبتدأ. ثم يكررون ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا، إذا قلنا ضمير فصل يبدأون بالتكرار، هل له محل أو ليس له، أله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له، والخلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا، إذا السماء انشقت، ما إعراب السماء، هل هو فاعل لفعل محذوف يعني انشقت السماء انشقت، أو هو مبتدأ، وهل يقع المبتدأ بعد إذا، وما التقدير؟ تفهمني؟ وكذلك بعد إن، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فامرأة مبتدأ أو فاعل، يعني خافت امرأة. وكذلك الظرف إذا وقع بعده مرفوع في مثل قوله تعالى أفي الله شك، شك هل هي مبتدأ مؤخر وفي الله شبه جملة خبر مقدم، أو في الله شبه جملة يعمل عمل الفعل وشك فاعل له. فهمنا؟ وكذلك بعد لو في قول الله تعالى ولو أنهم صبروا. فهمنا؟ فأن هم صبروا أن واسمها وخبرها. طيب في محل رفع مبتدأ هذا مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ أو ما محله؟ هو سيتكلم عن كل هذا. وفي كون أن أو أن وصلتهما بعد حذف الجار والمجرور بعد حذف حرف الجر هما في محل نصب أو في محل جر؟ في مثل قول الله تعالى مثلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد فعل، الله اسم الجلالة فاعل، أنه لا إله إلا هو هذا مصدر مؤول. ما محله؟ هل هو في محل نصب مفعول به لشهد، أو هو مجرور بحرف جر مقدر شهد بأنه، أو منصوب على نزع الخافض؟ تفهمني؟ هذا الخلاف مكرر يعني يأتي كثيرا في مثل هذا الموضع. شيخنا ممكن سؤال؟ نعم. في الفوق إنك أنت السميع العليم، نعم، وكنت أنت الرقيب عليهم، نعم. في الفوق للضمير ثلاثة أوجه، نعم، في إعرابه وفي الثاني وجهان. نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن كنت أنت، إنك أنت السميع، أنت هنا يجوز أن تكون توكيدا للكاف، تمام تمام، ويجوز أن تكون مبتدأ، ويجوز أن تكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب، تمام جيد. أما في كنت أنت الرقيب، ذكروا في هذه وجهين، دقيقة هنا، نعم، ذكروا وجهين فقط، لأن كلمة الرقيب جاءت في الآية منصوبة، كنت أنت الرقيب، فقالوا أنت توكيد للتاء، تفهمني، أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ولا يجوز أن تكون مبتدأ، لأنها لو كانت مبتدأ فما وجه نصب الرقيب؟ كنت أنت الرقيب عليهم. فذكروا وجهين، بعكس الحال الأولى فالسميع مرفوعة، فيجوز الوجه الثالث. شوفنا. وهذا كله دقيقة، هذا كله سيأتينا، هو يذكره هنا مثالا، يقول مما زاد في الكتب القديمة التي تحدثت عن الإعراب مما زادها طولا أنهم كانوا يكررون المسائل مثل هذه المسألة، يعني من يعلم الإنسان، من يعلم أحدا الطبخ مثلا، لو كان في كل موضع يقول له وفي هذا الوقت نضع الملح، طيب لو قال له قاعدة عامة من البداية ويقول هذا الطعام وهذا الطعام وهذا الطعام يوضع عليه الملح وهو ساخن، هذا الطعام وهذا الطعام يوضع مع البرد، هذا الطعام وهذا الطعام لا يدخله ملح مطلقا، تفهمني، هذا أولى من أن يقول إذا كان كذا يعني في كل مرة يقول وهنا نضع ملح مثلا. فهنا كذلك يقول لو أعطينا القاعدة العامة وقلنا ضمير الفصل يجوز فيه كذا وكذا عموما، فأينما وجدت ضمير الفصل علمت أنه يجوز فيه الوجهان، بدلا من أن نعرب وفي كل موضع أقول وهذا ضمير فصل وضمير الفصل كذا وكذا وكذا ونبدأ التفصيل، ثم في آية أخرى كنت أنت الرقيب عليهم أقول وهذا ضمير فصل وفيه وجهان، ونعيد نفس الموضوع، إذا ثبت لديك أن ضمير الفصل يجوز فيه كذا وكذا مرة فهذا يكفي. فهمنا؟ لا. وهكذا يقول وكذلك بعد أو في ولو أنهم صبروا، والكلام في حذف في المصدر المؤول بعد حذف الجر وبعد حذف حرف الجر، شهد الله أنه لا إله إلا هو، طيب هل هو شهد بأنه؟ طيب وما حكم المصدر المؤول هنا؟ وأوجأوكم حصرت صدورهم أن يقتلوكم، أن يقاتلوكم، فهمنا؟ وهكذا. فهل هو في موضع خفض بالحرف المحذوف أو ليس؟ في مثل قول الشاعر: أشارت كليب بالأكف الأصابع، يعني أشارت إلى كليب. هذا يأتينا إذا قيل: أي الناس شر قبيلة؟ أشارت كليب بالأكف الأصابع، يعني أشارت إلى كليب. أو في محل نصب بالفعل المذكور على حد قول الشاعر فيه، على حد قول الشاعر فيه: كما عسل الطريق الثعلب. طيب، يعني عسل الثعلب الطريق. طيب، وعسل بمعنى اضطرب، وأصله عسل الثعلب في الطريق، فحذف حرف الجر ونصب الاسم مباشرة. وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض. يعني هل يجوز العطف على الضمير الجر؟ قال بعضهم لا بد من إعادة الخافض، وبعضهم يقول لا يلزم إعادة الخافض. كل هذا يتكرر كثيرا. وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود فاصل وغير ذلك مما إذا استقصي أمل القلم. إذا بحثنا عن هذه المسائل تفصيلا القلم يتعب، وأعقب السأم، والسأم هو الملل. قال: فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، لكي لا تكرر جعلتها في باب واحد وذكرت أحكامها الكلية، فعليك بمراجعته، فإنك تجد به كنزا واسعا. طيب، تنفق منه، تأخذ منه وتنفق، وتجد منهلا سائغا. المنهل هو الموضع الذي يؤخذ منه الماء. سائغا يعني عذبا، تجده يعني تأتي إليه تشرب منه وتصدر عنه وتعود عنه، فهمنا؟ طيب، نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا اليوم، لأن الوقت يداهمنا والطلاب ينتظرون. نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا، ونتكلم عن باقي الأمور التي تطيل كتب الإعراب في مذهب المصنف رحمه الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.